فكنت في عز النعايم يا ابو خدد حمر وناعيب. كنت في عز النعايم يا ابو خدود حم ونعايم حبيب عالبر وانا عايم يا ما بحرك واسع Yeah.